وبحبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك جد الحسنين. وبحبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك جد الحسنين. وبريدك واتمنى بسيدك خدامك وبريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك وبريدك يا جد الحسنين.